من أحب يلتمس ألف عذر، ومن يحبك يصنع ألف قصة وقصة ليتحدث معك، ومن يحبك لن يرى عثراتك، ومن يحبك سيتغاضى عنك، ومن يحبك سينظر إليك بعين المشفق والمحب والواد إليك، والذي يحبك سيشتاق لصوتك وهمسك وعطرك ويشتاق لكل شيء فيك. من يحبك سيأنس بالجلوس معك وسيرى الساعات كأنها ثوان معك لأنه يحبك، يرى أن عداد الزمن يسرع بالقرب منك، يرى أن عداد الزمن يسرع بالقرب منك. من يحبك يرى أنك إن خرجت من دولتك لسفر كأن الدولة خرجت بأسرها وبقي هو لوحده. كل الناس غرباء إلا أنت. من يحبك كل الناس غرباء إلا أنت. من يحبك إن ارتويت ارتوى وإن شبعت. من يحبك يرى بصحتك صحة له، ويرى بسعادتك سعادة له، ويرى بحزنك أن هذا أن هي دمعته هو، ويراك إن بكيت أن العالم قد اسود. من يحبك يشتاق للنظر لعينك قبل أن تلمحه أو يلمحك هو بعينه، هذا الذي يحبك. من يحبك سيتبع أثرك ولو كنت بعيدا، وسيقربك ولو بعدت المسافات. من يحبك لن يجعل بينك وبينه حدا وحاجزا وسؤالا وجوابا، بل سيحتويك بكل ما فيك، بخطائك بكدرك بمزاجك بكل شيء. نحن إذا أحببنا طغى الحب على كل شيء، تعمى الأبصار،